بسم الله الحمد لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه أما بعد يقول الشيخ العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له لشيخنا وللسامعين ولجميع المسلمين وأما فصل وأما الإجماع فهو اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم ولم تحل مخالفتهم ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له السلام ورحمة الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، هذا الفصل يشرع الشيخ رحمه الله أو يرجع إلى تمام الكلام على الأدلة، فإنه كان قد استفتح الكلام على الأدلة الشرعية، ورأينا عليكم السلام ورحمة الله ورأينا أنه قرن بين الكتاب والسنة، ثم ذكر المباحث المتعلقة بهما من جهة الألفاظ، ورأينا كيف تسلسلت على 7 درجات، ثم تمم الكلام بما يتعلق بالسنة خاصة، وذلك هو السنة الفعلية والسنة التقريرية، لأن السنة القولية تشترك مع القرآن فيما يعرض لها من مباحث الألفاظ، فلذلك جمع بينهما. في آخر الفصل بقيت مسائل متعلقة بالسنة بخصوصها، كمل الكلام عليها، ثم يرجع إلى استئناف بقية الأدلة الأصول لتبنى عليها الأحكام، وهي الإجماع والقياس. فعقد لذلك هذا الفصل، تكلم فيه على جملة من مهم مسائل الإجماع والقياس. الكلام الآن على الإجماع، وقد سمعتم أن الشيخ رحمه الله عرفه بأنه اتفاق العلماء المجتهدين على حكم حادثة، مقصوده بحكم حادثة أي على حكم شرعي لحادثة واقعة، وهو احتراز من اتفاقهم على ما لا تعلق له بأمور الدين، فإن الكلام على حجية إجماع الأمة في الأحكام الشرعية، خلافا لما ذكره بعضهم من أن إجماعها حجة ولو في الأمور الدنيوية والصناعية ونحو ذلك، لكن هذا غير صحيح، لأن الأدلة الشرعية دلت على خيرية الأمة ووسطيتها وشهادتها على الأمم الأخرى في أمور الدين، فلذلك إذا حجية الإجماع محصورة في هذا الباب، سواء كان ذلك الحكم حكما عمليا أو حكما عقديا، فالأحكام الاعتقادية والأحكام العملية كلها يحتج عليها بإجماع الأمة، ولذلك قال الشيخ رحمه الله على حكم حادثة، ولم يحتج إلى أن يقول على حكم شرعي، لأن المعلوم أن الأحكام اللي يتكلم عليها في الأصول هي الأحكام الشرعية، ليست الأحكام العادية أو الأحكام العرفية أو الأحكام العقلية أو نحو ذلك. فإذا محل الإجماع هو الأحكام الشرعية العقدية والعملية، وتعريفه كما قال هو اتفاق العلماء المجتهدين على ذلك الحكم. فقوله اتفاق العلماء المجتهدين معناه أن المعتبر في الإجماع هم العلماء الذين لهم أهلية النظر في الأحكام، وهذا يخرج العوام فإنهم لا يعتبرون في الإجماع، ويخرج العلماء غير المجتهدين مثل العلماء الذين ينقلون الفروع ويحكونها ولا رأي لهم في المسائل الشرعية إلا ما قرره أئمتهم، فهؤلاء أيضا لا عبرة بهم في الإجماع لأنهم مقلدون، والتقليد ليس علما بإجماع العلماء. وخرج به أيضا العلماء أو المجتهدون أو غير المجتهدين مما لا تعلق لعلومهم بالأحكام الشرعية، يعني العلماء في غير الأحكام الشرعية، كان يكون عالما في الأخبار والشعر أو يكون عالما في النحو واللغة أو يكون عالما في الفيزياء والرياضيات والكيمياء ونحو ذلك. هؤلاء وإن كانوا علماء في فنونهم مرجوعا إليهم، إلا أنه لا عبرة بهم في الأحكام الشرعية، وكلامهم في الدين ككلامهم ككلام العوام فيه، فهم بالنسبة إلى علماء الشريعة من جملة عامة الناس الذين لا يعتبروا برأيهم. وهذا وإن كان ظاهرا بحكم الأصل، لكن صار مما يحتاج إلى التنصيص عليه، لأن بعض الناس لما يتكلم في فنه أو في علمه يغره معرفته بعلمه، فيستجريه به ذلك إلى الكلام في الأحكام الدينية والأحكام الشرعية. وما أكثر من يتكلم في الدين بسبب هذا البصيص الذي عنده في فنه غير الشرعي، فإن معرفة العامي بأنه عامي جاهل قد تحجزه عن الكلام في الأحكام الشرعية. لكن هذا الرجل لما يكون عنده نوع من التخصص في علم من العلوم، لا سيما إذا كان عنده شيء من القرب للعلوم الشرعية، فإن ذلك قد يجره إلى الكلام في الدين. ولذلك صرنا نرى اليوم في وسائل الإعلام من يتكلمون في الدين ولا اختصاص لهم به، إنما يكون اختصاصه في شيء آخر ولا معرفة له بالشرع. ليس المقصود أنه مختص في علم وتعلم الدين حتى صار متأهلا في أحكامه، لا، المقصود أنه متخصص في فنه، يكون طبيب أو محام أو غير ذلك، وصرنا نسمع كلامهم واجتهادهم في الأحكام، وهذا من البلاء العام الذي ابتلي به الناس في هذا الوقت. فإذا محل الإجماع أو المعتبر في الإجماع هم علماء الشريعة الذين بلغوا درجة الاجتهاد، فخرج بذلك من ليس منهم من عامي أو عالم غير مجتهد أو عالم في غير فنون الشريعة. وقوله الاتفاق، الاتفاق معناه أن يتوافقوا جميعا على قول واحد، وهذا أهم قيد في التعريف. القيود الأخرى رأينا محترزاتها، هذا أهم قيد في التعريف، ومن أجله سمي إجماعا، لأن الإجماع مأخوذ من الاجتماع، فهم اجتمعوا على رأي واحد وقول واحد في مسألة شرعية. ومفهوم هذا أنه إن خالف مجتهد واحد، إن خالف مجتهد واحد في الأحكام أو في الحكم فإنه لا يكون إجماعا. فمن شرط الإجماع أن يجمع العلماء جميعا، ولذلك يسمى اتفاقا. لو خالف واحد يصير اتفاق ولا اختلاف؟ يصير اختلاف. لو خالف واحد يصير اختلاف، لا يصير اتفاقا. ولذلك كان الصحيح عند العلماء من أهل الأصول أن مخالفة الواحد تقدح في الإجماع، لأن الله تعالى جعل العصمة للأمة مجتمعة، ولا يعني ذلك أنه قد ينفرد الرجل الواحد بعلم خفي على غيره. هذا ممكن في وقت مثل ما حصل قريب منه في وقت الردة، لما ارتد العرب عن بكرة أبيهم إلا قلة قليلة منهم في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم، في وقت أبي بكر رضي الله عنه أول خلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، خالفه الناس ربما أكثرهم، لكنه رضي الله عنه كان عنده من العلم والثبات ما عرف به أن مقاتلة هؤلاء هي دين محمد صلى الله عليه وسلم وشريعته، فناظرهم على ذلك وبين لمن خالفه من الصحابة ذلك الحكم، حتى شرح الله صدورهم لما عرفه رضي الله عنه وأرضاه. وله نظائر أخرى. إذن لا يستنكر أن ينفرد العالم الواحد بالحق دون آخرين، هذا وإن كان قليلا ليس هو الكثير، لأن الغالب الكثير أن القول الذي يجتمع عليه الأكثرون يكون هو الصواب، لكن هذا غالب وليس كثيرا. قد يقول القول قائل من العلماء أو من الأئمة ويكون له أثر ويقتدي به غيره ويروج قوله ويعتقده أمة عظيمة من المجتهدين، ويكون القول في خلافه. هذا موجود في كثير من العلوم. في الفقه تجد أن أحيانا يكون اختيار عالم واحد في مقابلة اختيار الجماهير من الأئمة هو الصواب، كأن يتفق مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة على قول مثلا، ويوافقهم الثوري والأوزاعي والحمادان وغير ذلك، وينفرد الليث بن سعد من بينهم بقول، ويكون الصواب مع الليث، أو ينفرد ابن شبرمة من فقهاء الكوفة بذلك القول ويكون الصواب معه، أو ينفرد عن الجميع أبو حنيفة ويكون الصواب معه، هذا موجود له نظائر، ومن مارس الأدلة والأحكام عرف هذا. موجود أيضا في النحو وفي العقيدة في مسائل المختلف فيها من دقائق الاعتقاد، موجود في التفسير وهكذا. قد يوفق الرجل إلى شيء يغيب على الآخرين، ولهذا ليس من الصواب أن يقال إن مخالفة الواحد لا تقدح في الإجماع، لأن الواقع والشرع يشهد أن الحق قد ينفرد به واحد. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. نعم، الغالب أن الأكثرون من المتحرين للحق يوفقون إليه، ولذلك الذي ينظر في الأحكام الشرعية مثلا في الفقه اللي هو موضوع مسائل الإجماع سيجد أن أكثر المسائل التي عليها أكثر العلماء الصواب فيها مع الأكثرين، وقل من المسائل من ينفرد فيها بالصواب رجل آخر. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله له هنا فائدة حسنة جدا في قضية مخالفة الواحد، لأنها مسألة أصولية مختلف فيها اختلافا كثيرا، والصواب كما قلنا أنه لا عبرة، أن العبرة بالإجماع، فلو خالف الواحد فهو معتبر. لكن الشيخ له قيد حسن، وهو أنه يقول إن بعض المخالفة تكون من قبيل الخطأ الذي لو نبه عليه قائله لانتبه. يقول كمسائل الحساب، لو أعطيت لرجل عملية حسابية وقلت له كم هذا فأعطاك جوابا، إن أخطأ فيه ونبهته هل سيجادل؟ لا يجادل، لأن الأمور واضحة لا يمكنه إلا أن يرجع إليها. فإذا أحيانا يكون في العلم مسائل يكون مخالفة العالم فيها من جهة السهو والغفلة، غفل عن الدليل أو عن عجه دلالته، أو غفل عن أنه مسبوق بإجماع قبله، فمثل هذا يقول الشيخ رحمه الله لا يقدح في الإجماع. ولذلك قد تجد المسائل المجمع عليها المقررة تقريرا واضحا في النصوص والأدلة يخطئ فيها الواحد من العلماء، فإذا كان هذاك القول من جنس المسائل التي يقول بها القائل على سبيل السهو والخطأ بحيث إذا نبه انتبه، هذا لا يقدح في الإجماع، ولا بأس أن يحتج عليه بكلام غيره ويقال له إن هذا القول ليس قادحا في الإجماع وحجيته. بقي على الشيخ قيد مهم في التعريف، فإنه ذكر الاتفاق وأن يكون من العلماء المجتهدين وأن يكون على حكم شرعي عقدي أو عملي. بقي عليه قيد وهو أن يكون في عصر من الأعصار، في عصر من الأعصار، حتى لا يظن أن المعنى اجتهاد العلماء على مدى قرون الأمة كلها، بحيث لو خالف واحد في هذا العصر من المجتهدين ما أجمعت عليه القرون السالفة يكون قوله معتبرا، ليس هذا المراد، وإنما المراد إجماع العلماء في عصر من الأعصار، حدثت حادثة معينة في زمن من الأزمان، فإذا اتفق العلماء المجتهدون في ذلك الوقت جميعا على قول فيها فإن قولهم يكون حجة في تلك المسألة بلا شك، كما سيأتي في الإشارة إلى أدلة ذلك في كلام الشيخ. إذا قال قائل كيف يمكن أن نعرف أقوال المجتهدين في المسائل الدين كلها، لا سيما بعد أن توسعت بلاد الإسلام وصار المجتهدون في مشارق الأرض ومغاربها، وقد يكون العالم المجتهد بحيث لا يمكن أن يطلع على قوله أو يعرف هل وافق أو خالف. فالجواب أن معرفة ذلك مستحيلة أو كالمستحيلة بعد القرون الثلاثة المفضلة، معرفة إجماع العلماء على حكم بعد القرون الثلاثة الأولى مستحيل أو كالمستحيل، لأن الأمة توسعت بلادها توسعا عظيما وبلغت مشارق الأرض ومغاربها، وكم من البلاد الإسلامية البعيدة التي فيها من العلماء المجتهدين من هو قائم بالدين ولا يعرفه العلماء الآخرون في البلاد الأخرى، فإن هذا يدل على أن المعتبر في الإجماع هو ما كان عليه السلف الأولون، إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم. أما من بعدهم، من بعد هؤلاء بعد أن انتشر العلماء في البلاد وتوسعت أقطار الأمة الإسلامية، فإجماعهم حجة نعم، لكن معرفته غير ممكنة في الغالب. حتى في هذا العصر، في هذا العصر بعض الأصوليين أو المؤلفين في الأصول يقول يمكن معرفة المجتهدين بسبب أن الفقهاء الآن عندهم مجامع فقهية يجتمعون فيها، ويمكن معرفتهم والتواصل معهم بسهولة بما استجد من وسائل التواصل هذه. لكن مع ذلك هذا فيه ما يشكل عليه، لأن تلك المجامع قد يدعى إليها من ليس مجتهدا، وإن كان مجتهدا عند في نظر من دعاه. وقد يكون من علماء الأمة من هو من المجتهدين الأفذاذ، وهو خير من كثير ممن هم في تلك المجامع ولم يدعى إليها ولا يعترفون بعلمه وإمامته، ويكون عند غيرهم عالما مجتهدا له من الرأي والاعتبار ما له. ومن جهة أخرى قد يكون في البلاد البعيدة لا سيما حيث تختلف اللغة، فيكون مثلا في الهند أو في بلاد أندونيسيا ونحو ذلك من العلماء من يبلغ ربما درجة الاجتهاد ولا يعرفه العلماء في البلاد الأخرى. فإذا نص ما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله وغيره من العلماء من تعذر الاجتهاد في العصور المتأخرة هو الذي يظهر أقرب إلى الواقع. وليس معنى ذلك أن الإجماع انتفت حجيته، وإنما المعنى أن العلم به صار ممتنعا أو شبه ممتنع. لو فرض أنه في زمن من الأزمان أحصي المجتهدون إحصاء وعرفوا ووقف الناس عليهم وعرفوا أقوالهم، فإن الأدلة التي تدل على حجية الإجماع تشمل قرون الأمة المتأخرة كما تشمل قرون الأمة المتقدمة. فإذا تحقق الإجماع بهذه القيود الأربعة التي ذكرت، ما الذي يترتب عليه؟ يقول الشيخ رحمه الله: فمتى قطعنا بإجماعهم وجب الرجوع إلى إجماعهم. وفيها في قوله هذا مسألتان اثنتان. الأولى في قوله متى قطعنا بإجماعهم، ومعنى ذلك أن الإجماع الذي يكون حجة عند الشيخ رحمه الله هو الإجماع القطعي وليس الإجماع الظني. الإجماع القطعي هو الذي يعلم فيه إجماع العلماء قطعا، بحيث نعلم أنه لا يوجد أحد من العلماء خالف في تلك المسألة، ويكون هذا مقطوعا به. فظاهر قول الشيخ متى قطعنا أننا لو شككنا في بعض العلماء هل وافق أو لم يوافق، أو لم نعرف قولهم، أو لم يمكن أن نصل إلى رأيه، فإنه لا يكون حجة، لا يكون حجة يجب الرجوع إليها. قد يكون مرجحا، وقد يكون مانعا ربما من إحداث قول مخالف، لكن أن يكون حجة يجب الرجوع إليها عند التنازع فهذا عند الشيخ رحمه الله محصور في الإجماع القطعي. ومن المعلوم أن هذا النوع من الإجماع لا يتحقق إلا في المسائل الكبيرة التي وضحت أدلتها وتبينت مآخذها في الشرع فأجمع عليها العلماء، فمثل هذا من الحجة بالمحل الأعلى، بحيث لا يجوز لأحد أن يخالفه كائنا من كان. وهذه المسألة الثانية اللي قال فيها وجب الرجوع إلى إجماعهم، فمعنى ولم تحل مخالفتهم، ومعنى ذلك أن إجماع هؤلاء العلماء بهذه بالتعريف المذكور والقيد المشروط وهو العلم به قطعا حجة يجب الرجوع إليها. فالإجماع حجة ألزم الله تبارك وتعالى الناس بها، والأدلة على ذلك متضافرة ومتكاثرة. ومن أحسن الأدلة عليها قول الله جل وعلا: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصير. فقول الله عز وجل من يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يدل على أن اتباع سبيل المؤمنين قرين لاتباع الرسول في اللزوم وقرين له في حرمة المخالفة، ويدل من جهة أخرى على التلازم بين قول الرسول وبين ما عليه سبيل المؤمنين، وأن المؤمنين لا يمكن أن يكون سبيلهم مخالفا لسبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لو كان يمكن أن يكون المؤمنون مخالفون لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم لما جمع الله بينهما. فإذا لما جمع الله بين سبيل المؤمنين وبين ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وجمع بينهما في توعد من خالفهما، دل ذلك دلالة واضحة بينة عالية على أن سبيل المؤمنين مما جاء به الرسول، فمن خالف سبيل المؤمنين فقد خالف شريعة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك كانت هذه الآية من أحسن الآيات في الدلالة على هذا المعنى. وقد روى البيهقي رحمه الله في مناقب الشافعي وهو أول من احتج بهذه الآية على حجية الإجماع، أنه طلب حجية الإجماع في القرآن فقرأه 3 مرات حتى استخرج هذه الدلالة، يعني أنه قرأ القرآن من أوله إلى آخره 3 مرات حتى وقف أو حتى هدي إلى موضع الدلالة على حجية الإجماع من كتاب الله تبارك وتعالى. ولا يعني أنها الدلالة الوحيدة، توجد غيرها، لكن هذه أحسنها. مما يدل على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، هذه استدل بها البخاري رحمه الله في صحيحه وغيره على حجية الإجماع. فإن كون هذه الأمة خير أمة أخرجت للناس وأنهم الأمة الذين يشهدون على غيرهم، فإن مقتضى الخيرية أنهم لا يكونون في طرف الصواب في خلافه جميعا، وأنهم شهداء على الأمم الأخرى، والشاهد على الشيء لا بد أن يكون عدلا عارفا، وإلا كيف يكونون شهداء على الأمم وهم يخطئون في مسألة يجمعون عليها جميعا. ومن الأدلة على ذلك أيضا قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. مفهوم هذا مفهوم الآية ماذا؟ إذا لم تتنازعوا لا يجب الرد إلى الله والرسول، إذن محل الرد هو التنازع. إذا لم يحصل تنازع معناها أن الأمة لا يمكن أن تجمع على خلاف ما في كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولذلك أمروا بالرد إلى كتاب الله وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم عند التنازع. ففهم من ذلك أنهم إذا لم يتنازعوا فإنهم قائمون بالحق والهدى ماضون عليه. وقد جاء أيضا في السنة ما يؤيد هذا، ففي السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة، إن الله تعالى لا يجمع أمتي على ضلالة. والخطأ مما يدخل في الضلال بالمعنى العام، قال الله تعالى في الشهادة أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى، الخطأ يسمى ضلالا. إذن لا تجتمع أمتي على ضلالة، أي على الخطأ في معرفة الحق سواء كان عمدا أو كان خطأ. هذه الأدلة وغيرها تدل على حجية الإجماع، وتدل من جهة أخرى على أن الإجماع أو أن إجماع الأمة لا يكون إلا موافقا لكتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن هذا تتبين حجيته، وتتبين أيضا أن الأمة لا تجمع إلا وهي مستندة إلى نص من الكتاب والسنة. لذلك قال الشيخ ولا بد أن يكون هذا الإجماع مستندا إلى دلالة الكتاب والسنة. هذا ليس قيدا لإخراج أنواع من الإجماع، وإنما هو قيد كاشف لحالة الإجماع. لا يريد أن يقول الإجماع غير المستند إلى الكتاب والسنة ليس حجة، ليس هذا المراد، لأنه لا يوجد إجماع غير مستند إلى الأدلة، وإنما مراده أن الإجماع المتحقق لست واجده إلا وهو مستند إلى كتاب الله وإلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد رأيتم كيف قارن الله تعالى بين اتباع الرسول وبين الإجماع، فدل هذا على أنهما قرينان، وأن من خالف الإجماع فقد خالف الرسول، وهذا قلنا يتبين به حجية الإجماع من جهة، وأنه مستند إلى النصوص الشرعية من جهة أخرى. يأتي هنا سؤال وهو سؤال ذو بال وشأن، إذا كان الإجماع مستندا إلى أدلة الكتاب والسنة فما فائدته؟ لماذا يقرر الإجماع وأنه دليل من الأدلة ما دام أن الكتاب أنه مستند إلى الكتاب والسنة؟ ما الجواب؟ ها؟ إيش يثبت الدليل؟ طيب نعم زين الدين. نعم أحسنت. في شيء آخر، داود يقول مثبت للأدلة، وزين الدين يقول قد يخفى الدليل فيكون الاعتماد على الإجماع. أحسنتما. هو نعم نعم، هذه قد ندخلها في قول داود تثبيت الدليل، هو يقصد تثبيت الدليل يعني من جهة أن هذا الدليل دل على هذه المسألة فهو ثابت بنصه ودلالته هي هذه. فهذان الأمران المذكوران هما فائدة الإجماع الاثنين، تثبيت الدليل ودلالته على المسألة المعينة وأنه قد يخفى. هذه الثانية هما فائدتان، إحداهما أجل وأعظم من الأخرى، الثانية هذه أخفهما وإن كانت عظيمة، وهي أنه قد يخفى على بعض الناس دلالة النص على المسألة فيستند إلى إجماع العلماء، وبذلك كان الإجماع دليلا محتاجا إليه في المواطن التي قد تكون الدلالة خفية، لأن الدلالة هذه قد تتضح لبعض الناس وتخفى على آخرين. وأهم من هذا أن نعلم أن تلك المسائل التي أو ذلك الدليل الذي دل على المسألة في أعلى درجات الاحتجاج من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، يعني من جهة داود ومن جهة أمين، من جهة الثبوت ومن جهة الدلالة، لأن إذا كان حديث منفرد ليس معه إجماع قد ينازع في صحته، وإذا استدللت بآية أو حديث على مسألة ليس معها إجماع قد يأتيك شخص يقول لك هذا فهمك أنت للنص أو استنباطك أنت من الدليل، أما أنا فأفهم منه كذا وكذا. لكن إذا جاء الإجماع سدت هذه المنافذ، فصار النص ثابتا قطعا أو الحكم ثابتا قطعا، إما مستندا إلى النص أو مستندا إلى الإجماع المستند إلى النص، ودلالته أيضا قطعية لا مجال للتأول أو التلاعب فيها. ومن هنا تتبين الحاجة الأكيدة لتقرير حجية الإجماع في الأحكام الشرعية، لا سيما في زمن الأهواء المتلاطمة كهذا الزمن الذي نحن فيه. هذا الزمن من أحوج ما يكون الناس فيه إلى تقرير حجية الإجماع وبيان أن ما أجمعت عليه الأمة حجة بالأدلة الواضحة من كتاب الله وسنة الرسول صلى الله عليه وسلم التي تدل على أن الإجماع هو دين الله تبارك وتعالى. فدين الله عز وجل ما أجمع عليه المسلمون، ليس ما أجمع عليه المسلمون هو فهمهم للدين ولا هو فهم الفقهاء للشرع حتى يكون قابلا للتأول أو الأخذ والرد، وهي شنشنات صارت اليوم منتشرة. فما أكثر من يتكلم بما يخالف إجماع الأمة القطعي ويدعي أنه لا يجد في القرآن والسنة ما يدل على مضمون الإجماع. فبعض الناس يقول لا أجد في القرآن تحريم الخمر، الأدلة محتملة، وبعض الناس يقول يحرم على الرجل أن يتزوج أربع نسوة مع أن الإجماع منعقد على الجواز، وبعض الناس قال الحدود الشرعية وإقامة هذه أمور سياسية ليست أمور شرعية ثابتة تخضع للسياسة، بمعنى أنه إذا كانت المصلحة تقتضيها فعلت وإلا فلا. وبعض الناس صاروا يجيزون تهنئة الكفار بالأعياد الوثنية والأعياد اللي فيها الكفر الصريح بالله تبارك وتعالى، وبعض الناس يقول لا يجوز التزوج بالبنت قبل البلوغ مع أن الأمة مجمعة على الجواز إذا توفر شرطه طبعا. هذه ونظائرها مسائل كثيرة، ما أكثر ما صار يتكلم فيها الناس، والمدخل الذي يتخذونه لذلك هو فهم القرآن والسنة وإعادة فهم الأدلة. لكن إذا عرفت أن علماء الإسلام سدوا هذا المدخل، وذلك بتقرير هذه الحجة العظيمة والميزان العظيم الذي يزن به العلماء الأقوال والأفعال، وهو الإجماع. ولذلك أحسن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إحسانا عظيما لما عقد في آخر كتابه العقيدة الواسطية الكلام على هذه المسألة، وقال إن الكتاب والسنة والإجماع هي الأصول الثلاثة التي يزن بها أهل السنة والجماعة الأقوال والأفعال والاعتقادات. فأهل السنة والجماعة هذا هو سننهم وهذه طريقتهم، ما يعرض لهم يزنونه بهذه الأصول الثلاثة، ما وافقها قبل وما خالفها رد. وإلا لو ترك الأمر مفتوحا وكل أحد يجتهد وينظر ويدعي أن هذا فهم خاطئ للفقهاء أو اجتهاد للعلماء لا يوافق عصرنا لضاع الدين ولماع في وسط الأهواء التي تموج بالناس في هذه الأوقات. نسأل الله أن يعافينا ويسلمنا. قال رحمه الله: وأما القياس الصحيح فهو إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما، فمتى نص الشارع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها من غير فرق بينهما وبين المنصوص من غير فرق بينها وبين المنصوص وجب إلحاقها بها في حكمها، لأن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات في أوصافها كما لا يجمع بين المختلفات. نعم. الدليل الرابع هو القياس، لكن الشيخ رحمه الله لم يقل القياس ويسكت، وإنما قال القياس الصحيح، وله في ذلك غرض. وله في ذلك غرض حسن، وهو أن القياس كان في الزمن الأول ولا يزال إلى الآن مسألة مشكلة، والناس فيها طرفان ووسط، فطرف وهم أهل الظاهر ومن يوافقهم يبطلون القياس جملة وتفصيلا ويقولون لا حجة إلا في النص وأقوال الصحابة، وأن القياس قول على الله بغير علم ورأي محرم في الدين. يقابلهم طرف آخر توسعوا في القياس وربما ذهبوا إليه من غير ضرورة، وما أكثر ما قاسوا أقيسة من غير بحث في دلالة النصوص فكانت أقيسة باطلة مخالفة لما دلت عليه النصوص الشرعية. وطرف توسطوا، وهي طريقة الأئمة الكبار الأثبات، وهي أنهم علموا أن القياس كما سبق وأن أشرنا إليه فيما سبق ليس إلا عملا بمعاني النصوص الشرعية، فهو في حقيقته عموم معنوي للنصوص، لكنه مع كونه عموما معنويا للنصوص إلا أن فيه مدخلا للاجتهاد، والعالم فيه قد يخطئ في الإلحاق. فلذلك جعلوا أصل القياس جائزا ودليلا من الأدلة الشرعية المحتاج إليها، ومع ذلك فإنه كالضرورة لا يلجأ إليه إلا بعد البحث في النصوص والاجتهاد في طلب الحكم من الأدلة، فإن لم يوجد لجأ العالم إلى القياس. وهذا القول الوسط بين الطرفين هو مذهب أئمة أهل السنة والحديث الكبار من أمثال مالك وأحمد والشافعي وإسحاق والثوري والأوزاعي والليث بن سعد ومن بعدهم من هذا الضرب من العلماء المجتهدين. فإذا ليس القياس رأيا باطلا من حيث الأصل، بل هو دليل من الأدلة الشرعية، لكن من جهة أخرى ليس دليلا في الاعتماد أو أصلا في الاعتماد كالكتاب والسنة ابتداء، وإنما يلجأ إليه، وسينبه الشيخ رحمه الله على هذا، يلجأ إليه عند الحاجة إليه. وعادة أو غالبا إذا كان العالم ينظر في معنى النصوص ولا يلجأ ويكون متوسعا في طلب الدلالة من النصوص الشرعية، ثم لم يجد إلا أن يقايس الأمور وينظر في النص بحسب دلالة المعاني الشرعية ومقاصد النصوص، فإنه في الغالب سيكون قياسا على وفق شرع الله تبارك وتعالى وفق مراده، وهو القياس الذي استعمله الصحابة، الذي أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم أولا، واستعمله من بعده أصحابه وأئمة الإسلام إلى اليوم. ولهذا قال الشيخ رحمه الله: القياس الصحيح ليس مطلق القياس، حتى لا نفتح الباب للأقيسة الباطلة الضعيفة، وإنما القياس الصحيح الذي له ما يعضده. ثم شرح الشيخ رحمه الله هذا القياس وشروطه وقيوده شرحا سهلا حسنا. يقول: هو إلحاق أصل، إلحاق فرع بأصل لعلة تجمع بينهما. إذن القياس في ماذا الإلحاق؟ إلحاقه به في الحكم. إلحاق فرع بأصل في ماذا؟ في حكمه، لعلة تجمع بينهما. فإذن القياس له أربعة أركان: أصل يقاس عليه، وفرع مقيس، وإن شئت قل يقاس على غيره، وحكم اللي هو حكم الأصل، وعلة. هذه هي الأركان المادية للقياس، لا يتم قياس إلا بوجود هذه الأربعة. فإذا كان عندك أصل تعرف حكمه من النص أو من الإجماع وأيضا من القياس على الصحيح، فالمهم أنه يكون أصلا معلوما. وعندنا مسألة فرعية حادثة أو غير حادثة لا نعرف حكمها، ونحن نبحث عن الحكم، فإذا وجدنا علة جامعة بين الأصل والفرع، بحيث أنها تكون، بحيث أن يكون وجودها في الفرع كوجودها في الأصل لا فرق بينهما، وجودها في الفرع كوجودها في الأصل لا فرق بينهما، ونحن نعلم أو نظن ظنا غالبا أن تلك العلة هي اللي في الأصل هي سبب الحكم، فإننا بذلك نعطي ذلك الحكم للفرع، ونقول: ما دام أن الحكم ثبت في الأصل بسبب هذه العلة، وهذه العلة موجودة في الفرع، فإننا نحكم له بحكمه. والدليل على ذلك أشار إليه الشيخ رحمه الله في كلامه، وهو أن الشارع حكيم لا يفرق بين المتماثلات، كما أنه لا يجمع بين المختلفات. فالشارع حكيم، وهذا عمل كل حكيم، لا يكون رجل حكيم وهو يجمع بين الأشياء التي تستحق أن يفرق بينها، ويفرق بين الأشياء التي تستحق أن يجمع بينها. أرأيتم لو أن أستاذا معلما اختبر طلابه في الفصل، فنجح بعضهم ورسب آخرون، ولما أراد أن يكرم الناجحين أو يكرم الطلبة يستدعي طالبا من الناجحين ويستدعي طالبا من الراسبين فيكرمهما ويهنئهما، هل يكون هذا معقولا؟ لا يكون معقولا ولا يكون حكيما. ولو فعل العكس كذلك، لو استدعى طالبا ناجحا وطالبا راسبا ووبخهما وعاقبهما، لا يكون رجلا حكيما، لأنك إذا كنت أنت تكرم من أجل النجاح هذا نجح وهذا لم ينجح، وإذا كنت تعاقب من أجل عدم النجاح هذا نجح. لكن الحكيم ماذا يفعل؟ من اجتمع فيه الوصف الموجب للإكرام أكرمه، من وجد فيه الوصف الموجب للتوبيخ وبخه. إذا كان يخلط بين هؤلاء وهؤلاء دل ذلك على خلل في عقله. فلذلك الشرع لا يمكن أن يحكم لفعل من الأفعال بحكم، ثم نجد المعنى الذي أوجب ذلك الحكم موجودا في فعل آخر ويحكم له الشرع بحكم مخالف، هذا لا يمكن أن يكون. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى هذا المعنى، إلى استعمال القياس ومقايسة الأمور بهذه المعاني، أرشد إلى ذلك إرشادا بينا لما جاءته امرأة تقول له: إن أمي ماتت، إن أمي ماتت وعليها قضاء صوم أو حج في الأحاديث، وعليها دين يعني صوم أو حج، هل أحج عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن كان على أمك دين أكنت قاضيتهم؟ قالت: نعم. قال: أقضوا فالله أحق بالوفاء. فهذا الحديث فيه قياس مستكمل لأركان القياس. عندنا أصل وهو الديون التي للخلق على الإنسان، إذا كان لبعض الناس عليه دين هذا هو الأصل، وحكم الأصل هو وجوب الوفاء. وعندنا فرع وهو أن رجلا توفي وعليه عبادة حق لله لم يؤديه، يؤديه ولا لا؟ النبي صلى الله عليه وسلم أرشدنا إلى أن هذا دين وهذا دين، فالعلة في وجوب قضاء الدين هو أنه حق ثابت في الذمة، وهذه العلة موجودة بتمامها في الحج، فإنه حق لله ثابت في الذمة، قال فالله أحق بالوفاء. فإذا قاس لها النبي صلى الله عليه وسلم قياسا مستكمل الأركان، وبذلك أرشدنا إلى استعمال المعاني الشرعية في معرفة الأحكام. ومن هنا لما أرسل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الخليفة الملهم كتابه المشهور إلى أبي موسى الأشعري يقول له: اعرف الأشباه والأمثال ثم قايس الأمور عند ذلك، واعمد إلى أحبها عند الله وأشبهها بالحق. فهذا هو المنهج الذي سار عليه العلماء في تقرير الأحكام الشرعية، وسار عليه الخلفاء في سياسة الأمة، وما شرعوه من أو ما أخذوا به من أحكام. فهو يعرف الأشباه والأمثال، يريد أن يقول له: اعرف النظائر والأمور التي تجتمع في معنى واحد، والأمور التي يشبه بعضها بعضا في المعاني، إما المعاني الموجبة للمنع للتحريم أو المعاني الموجبة للأمر والإيجاب أو نحو ذلك. وهذه هي مقاصد الشرع وأغراضه في الأحكام. فإذا عرفتها قايس الأمور عند ذلك، يعني تجعل الأمور يقاس بعضها ببعض. قال له رضي الله عنه: واعمد إلى أشبهها، أي إلى أحبها إلى الله وأشبهها بالحق. إذن أنت تكون تعرف مقاصد الشرع والأمور المحبوبة لله تبارك وتعالى، هذه هي علل الشرع، لأن علل الفقه هي أسرار الشريعة، علل الفقه هي أسرار الشريعة. وكلما كان الإنسان أعرف بشرع الله عز وجل وحكمته فيما شرعه كلما كان قياسه أقرب وأصوب. ولذلك فإن أقيسة الصحابة رضي الله عنهم من أصح الأقيسة، وهي أصح من أقيسة غيرهم. لماذا؟ لأنهم أعرفوا من غيرهم بمراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال له: إلى أشبه أقربها إلى حبها عند الله وأشبهها بالحق بالحق. فإذا نبهوا إلى اعتبار المقاصد وإلى اعتبار درجات الشبه، إلى اعتبار درجات الشبه، لأن هذا يكون شبيها بالحق وهذا أشبه، فبمن نأخذ؟ نأخذ بالأشبه. ودله على أن هذا الظن الذي يظنه المجتهد ليس رأيا محرما في الدين، وإنما هو بذل وسع في معرفة مراد الله عز وجل ومراد رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا يحل الشبهة الكبيرة التي استند إليها من ينكر القياس مطلقا، وهو أنه قول على الله بغير علم وتقول على الشريعة. عمر رضي الله عنه يقول: لا، يقول: هو أخذ بأشبه الأشياء بالحق، وهذا الذي كلفنا الله تبارك وتعالى به. ولذلك الشيخ رحمه الله لما شرحه، يعني لما شرح تعريف القياس وعرفه ثم شرح التعريف، لما شرحه يقول: متى نص الشرع على مسألة ووصفها بوصف أو استنبط العلماء أنه شرعها لذلك الوصف. إذن الركن الأهم والأعظم في القياس هو العلة، وعليها ينبني كون القياس صحيحا أو فاسدا. كيف تعرف؟ استخراج علة الحكم له طريقان: النص والاستنباط. فعلل القياس نوعان: علل منصوصة وعلل مستنبطة. العلل المنصوصة يعني نص النبي صلى الله عليه وسلم على العلة فيها، مثل أن يقول: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، ومثل أنه صلى الله عليه وسلم لما نهى عن النجوى أن يكون الناس جالسين ثلاثة مثلا فيتكلم أحدهما مع الآخر من غير أن يسمع الثالث، يتناجون دونه، وحرم الله تعالى هذا ونهى عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أجل أن ذلك يحزنه. قال: لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، فهذا تنصيص على العلة. ولما نهى عن دخول المسجد في حق من أكل الثوم والبصل قال فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، إذن هذا تنصيص على العلة. فنحن إذا وجدنا شيئا فيه نفس هذه الأشياء التي في الأمور التي نص عليها الرسول صلى الله عليه وسلم ألحقناه به. الرسول صلى الله عليه وسلم نص على الثوم والبصل ونهى من أكلهما عن دخول المسجد لأنه يؤذي النفس يؤذي الملائكة. فإذا وجدنا شخصا يشرب الدخان يتناول الدخان وهو أشد أذى من أذى الثوم والبصل، أو يكون هذا الشخص عامل في مكان حار شديد الحر وتعرق حتى صار له ريح من شدة العرق، فهذا نقول له اذهب صلي في بيتك، روح إلى بيتك واغتسل وصلي ولا تذهب إلى المسجد تؤذي المسلمين برائحة العرق. لماذا؟ من أين أخذنا هذا؟ من جهة أننا وجدنا الرسول صلى الله عليه وسلم لما نص على الحكم وصفه بوصف، فأخذنا ذلك الوصف ونزل وألحقنا به كل حكم أو كل فعل فيه ذلك الوصف. وكذلك يقال في العلة المستنبطة، قد لا ينص الشرع على العلة لكن العلماء المجتهدين يجتهدون بمعرفتهم في مقاصد الله ورسوله، في مقاصد الشرع والأغراض التي جاءت في النصوص الشرعية، بمعرفتهم بهذا أعني مقاصد القرآن والسنة، يعرفون المعاني التي من أجلها يمكن أن يكون الله تعالى أمر بهذا أو نهى عنه، ولهم في ذلك قواعد وطرق معينة كبيرة يستنبطون منها، يستخرجون منها العلل. نعم، هو علم جليل انفرد بمعرفته أهل البصيرة والخبرة من علماء الأمة لا يشاركهم فيها غيرهم. ولشدة اشتغال العلماء بهذا العلم بهذا الموضوع اللي هو موضوع العلة اللي قلنا أنها لباب أسرار الشريعة، تفرع عن هذا الموضوع الوحيد علمان كبيران من شدة اشتغال العلماء به، تفرع عنه علمان كبيران من علوم الشريعة. الأول علم الجدل، لأن أصل الجدل هو المناقشات التي تكون في أدلة استخراج العلة وطرق القدح في تلك الأدلة، فصار موضوع علم مستقل هو كيف تستخرج العلة أو الطرق التي تستخرجها وما هي الأسئلة والقوادح التي ترد على ذلك الطريق ثم كيفية الإجابة على ذلك القادح. وقدموا بين يديه مقدمات في أدب المناظرة وأحكامها ومتى ينقطع المناظر ومتى يستمر ونحو ذلك، فصار علم الجدل أحد هذين العلمين. والعلم الآخر هو علم مقاصد الشريعة، فإنه كان في الأول كلاما في مسائل العلة ثم توسع الكلام فيه حتى صار علما مستقلا. فمبنى الكلام في المقاصد هو على معرفة العلل الشرعية التي بنيت عليها الأحكام، وهذا يبين لك المنزلة الرفيعة لمعرفة علل الشرع في الأحكام. يقول الشيخ رحمه الله ثم وجد ذلك الوصف في مسألة أخرى لم ينص الشارع على عينها، يعني لم ينص عليها بعينها، لكن إيش؟ من غير فرق بينها وبين المنصوص. هذا قيد مهم، ومعنى ذلك أن العلة التي تجمع بين الفرع والأصل لا بد أن تكون علة تامة موجودة في الفرع كوجودها في الأصل، وهذا يعني أنها لو وجدت في الفرع لكن ليس بذلك الوضوح، وإنما وجد أصلها في الفرع لم توجد بتمامها، فإن هذا يكون مانعا من القياس. ومن شرط القياس ومن شرط صحته أن يكون المعنى الذي من أجله ثبت الحكم موجودا في الفرع كوجوده في الأصل. نعم، يقول الشيخ وجب إلحاقها بها في حكمها، أي صار حكمها كالحكم، وبذلك يكون قد تم القياس بأركانه الأربعة. قال رحمه الله وهذا القياس الصحيح هو الميزان الذي أنزله الله، وهو متضمن للعدل وما يعرف به العدل، والقياس إنما يعدل إليه وحده إذا فقد النص، فهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره، وهو مؤيد للنص، فجميع ما نص الشارع على حكمه فهو موافق للقياس لا مخالف له. نعم، يقول الله جل وعلا في كتابه الكريم: قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. قول الله عز وجل: وأنزلنا معهم الكتاب والميزان. الكتاب هو القرآن والنص الشرعي والسنة ونحو ذلك التي تكون مع الرسول صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكتب التي مع من قبله. الميزان مختلف في معناه هنا اختلافا كثيرا، وبعض الناس يقول إنه الميزان الذي توزن به الأمور، هدى الناس إليه، وبذلك يكون الله تبارك وتعالى أخبر أنه جمع للناس بين ما يقيمون به الدين وبين ما يقيمون به الدنيا، ما يقيمون به العدل في الدين وهو الكتاب، وما يقيمون به العدل في الدنيا وهو الميزان. هذا قول له وجه. وفيه قول آخر، وهو أن الميزان هو المعاني الصحيحة التي توزن بها الأمور، وبذلك يكون القياس هو الميزان الذي أنزله الله تبارك وتعالى. ويترتب على هذا أنه حجة ويجب الرجوع إليها، وأن الأفضل أن لا نسميه قياسا، لأن القياس ينقسم فيه الصحيح والفاسد. لكن إذا قلت الميزان، الميزان هو مقياس العدل، فلا يمكن أن يكون فاسدا، ولذلك صارت تسمية أحسن. ابن القيم رحمه الله اقترح هذا، فسر الآية بأن المراد بالميزان هو القياس الصحيح، وقال إن اسمه تسميته بالميزان تسمية لا لبس فيها وليس فيها تقسيم، وأن يسمى الشيء بالاسم الشرعي الذي لا يندرج معه فيه الأمر الفاسد غير المقبول يكون هذا أحسن من أن تسميه اسما غير شرعي، ويكون ذلك الاسم الشرعي منقسم فيه الصحيح والفاسد. والشيخ ابن سعدي تابع ابن القيم رحمه الله في هذا، فهو يقول إن القياس الصحيح هو الميزان، ولذلك تجد في كلام هذين، يعني ابن القيم الأول وابن القيم الثاني، تجده يقول دل على هذا الكتاب والسنة والإجماع والميزان، لا يقول والقياس، لأنه يريد بذلك القياس الصحيح، هو رأي حسن. يقول الشيخ رحمه الله إن هذا الميزان الذي أنزله الله هو القياس الصحيح متضمن للعدل ولما يعرف به العدل. ثم نبه على مسألة مهمة أشرنا إليها سابقا، وهي أن القياس إنما يعدل إليه وحده، يعني غير مقترن مع النص، لأنه إذا كان مع نص أمره واضح، أما منفردا من غير أن يكون معه نص لا يعدل إليه إلا إذا فقد النص، وهو أصل يرجع إليه إذا تعذر غيره. وهذه اللي سبق الإشارة إليها، وأنها طريقة الأئمة، وهي أن القياس في أصله ثابت، لكن مع ذلك فيه خطر، لأنه مبني على الاجتهاد. أنت تجتهد في معرفة المقصد الشرعي أولا، ثم تجتهد في تحقيق وجود ذلك المقصد في الفرع إيش كوجوده في الأصل. فإذا عندنا درجتين من الاجتهاد، وكل من الدرجتين يمكن أن يخطئ فيها الاجتهاد، يمكن أن يخطئ في معرفة أن هذا هو غرض الحكم، ويمكن أن يخطئ في معرفة أن هذا الغرض موجود في الفرع كوجوده في الأصل، يغفل عن فارق بينهما، فرق مؤثر في الفرع أو الأصل يمنع الإلحاق، أو يغفل عن وجود مانع في الفرع يمنع من إلحاقه بالأصل. فإذا لما كان الخطأ واردا عليه من الجهتين، من جهة تحقيق المعنى الشرعي ومن جهة مطابقته مع الحادثة والواقعة، كان القياس متأخرا في الاستدلال عند العلماء إلى آخر المراتب في الأدلة الأربعة، وأنه لا يلجأ إليه إلا عند عدم النصوص. وهذا هو أكبر فرق بين العلماء أئمة السنة والحديث في استعمال القياس وبين من توسع فيه من أهل الرأي. فإن أهل الرأي لا يخالفون المتوسعون في الرأي، اللي يسمون الآرائيون ويسمون القياسيين أيضا، يسمون بالآرائيين لأن كلامهم غالبا أرأيت إن حصل كذا، أرأيت إن حصل كذا، يتكلمون في المسائل المفروضة فسموا الآرائيون، أو أهل الرأي لأنهم يستندون إلى الرأي والقياس، ويسمون أيضا القياسيين لأنهم أكثر من استعمل القياس. أكبر فرق بين أئمة أهل السنة والحديث وبين أهل الرأي والقياس هو أن أهل السنة والحديث لا يلجؤون إلى القياس إلا عند عدم وجود غيره، بعد أن يستقصي البحث في النصوص الشرعية وأدلتها ودلالتها ولا يجد، يلجأ إلى القياس مضطرا ويحرص على أن يكون على وفق الأصول المذكورة. أما أهل الرأي فلا، ليس عندهم عناية بالنصوص ومعرفتها، ويلجؤون إلى القياس ابتداء، لا حرج عنده أن تعرض عليه المسألة فينظر أو يقيس قبل أن ينظر في الأدلة الشرعية. وهذا خطأ عظيم، قد قال الإمام أحمد رحمه الله في كلمة جميلة، قال: سألت الشافعي عن القياس فقال: هو كالميتة عند الضرورة إذا لم تجد غيره. وكذلك كان أحمد بن حنبل رحمه الله يقول: إنما يلجأ إليه إذا لم يوجد غيره. هذا أعدل الأقوال والموقف الوسط الذي تشهد له النصوص والعقل الراجح أيضا. يقول الشيخ رحمه الله في ختام هذا الفصل: فجميع ما نص الشارع على حكمه موافق للقياس لا مخالف له. الفاء في قوله فجميع هذه فاء السببية، ومعنى ذلك أن ما تقدم علة لما رتب على الفاء. ما هو الشيء الذي يقتضي ما بعد الفاء هنا؟ جميع ما نص عليه الشرع موافق للقياس. أها، هذه كي بعيدة شوية، شوف الأقرب، هو الميزان. نعم، هذا مترتب على كون القياس ميزانا أنزله الله تعالى ليحكم به في العدل. إذا كان القياس هو الميزان وهو العدل أو ما يعرف به العدل، فإذا قلنا إن بعض النصوص جاءت بخلاف القياس، وش معنى هذا؟ معنى أنها جاءت بخلاف العدل وبخلاف ما يقاس به العدل، وهذا لا يمكن أن يكون. الله تعالى أحكم الحاكمين وأعدل العادلين. الله يقول: من أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. يقول: تمت كلمات ربك صدقا وعدلا، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام. إذن لا يمكن أن تأتي النصوص الشرعية بخلاف الميزان الصحيح. وهذا إذن هو منبني على المقدمة السابقة. إذا كان القياس هو عموم النص المعنوي وهو الميزان الذي أنزله الله تعالى ليعرف به العدل، فإذا لا يمكن أن يكون القياس الصحيح مخالفا للنص الشرعي. وإذا وجدنا ما يدعي فيه مدع أنه خلاف القياس، يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وبعده ابن القيم وبعدهما ابن سعد، يقولون: لا يمكن إلا أن يكون أحد أمرين. إذا جاءت مسألة دعا مدع أنها خلاف القياس، لا يمكن إلا أن يكون أحد أمرين: إما أن القياس الذي قاسه فاسد، فالنص مخالف للقياس الفاسد الذي ظنه هو صحيحا، ليس مخالفا للقياس الصحيح. وإما أن يكون قياسه صحيحا لكن المعارضة التي ظنها للنص غير صحيحة، بحيث يكون فهم هو من النص فهما غير صحيح، أو أن النص لم يثبت أصلا. فإذا كان النص صحيحا وفهمه هو فهما سديدا فلا يمكن أن يعارض القياس الصحيح. واضحة هذه؟ إذا ادعى مدع أن هذا النص مخالف للقياس فليس ثمة إلا حالتين: إما أن النص غير صحيح ولا القياس غير صحيح. أما أن يكون نص صحيح لفظ ثبوتا ودلالة ويكون القياس صحيح ثم يتعارضان فهذا غير معقول، لأن القياس هو دلالة النص، كيف يدل النص على ما يخالف مدلوله؟ هذا غير معقول. وهذا يشبه، هذا قرره شيخ الإسلام ابن تيمية هذا التقرير، اللي هو أنه لا يمكن أن يكون النص مخالفا للدليل، لا يمكن أن يكون القياس مخالفا للنص. وابن القيم رحمه الله له فصل جليل عظيم النفع جدا في كتابه الكبير أعلام الموقعين في تقرير هذه المسألة، في أنه لا يمكن أن يكون نص مخالف للقياس، وسرد فيها ما ادعى الفقهاء أو بعضهم أنه مخالف للقياس، وبين أن تلك الأحكام التي ادعي أنها خلاف القياس موافقة له أتم الموافقة. وأنها في الحقيقة مخالفة لأقيستهم هم عند أنفسهم، أما للأقيسة الصحيحة فليست مخالفة لها. وذكر أنه سأل عن هذه المسألة شيخ الإسلام ابن تيمية فأجابه بجواب، جواب شيخ الإسلام طبع آخرا قاعدة معروفة في بيان أنه لا يوجد في النصوص، لا يوجد في النصوص ما يخالف القياس. وابن القيم أخذ ذلك الجواب وأودعه في كتابه إعلام الموقعين وزاد عليه وحرره وحسنه وجوده، فصار من أنفس نفائس العلم اللي إذا وقف عليه الإنسان دلته على هذا المعنى في مسائل الفقهيات. وشيخ الإسلام كما قرره في الفقهيات أيضا قرره في العقليات والنصوص العقدية أيضا، وذلك في كتابه الكبير المسمى بيان موافقة المعقول للمنقول، ويسمى أيضا دار تعارض العقل والنقل. فإن بعض الناس يدعي أن النصوص الشرعية جاءت بما يخالف العقل، فألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب العظيم الجليل في 10 مجلدات يقول فيه خلاصته أن كل مسألة الدعية أنها خلاف، أن الدعية أن الشرع جاء فيها بما يخالف العقل، فليس ثمة إلا احتمالا، إما أن يكون العقل الذي دعي أن النص خالفه فاسد، وإما أن يكون النص غير صحيح. معناها إذا قلت أنت إن هذه المسألة تخالف العقل، هذه المسألة من النصوص الشرعية تخالف العقل، فإما أن عقلك الذي تدعي أنه خالف النص عقل فاسد، وما أكثر العقول الفاسدة التي تعارض النصوص الشرعية، بل إن أحد أصول فساد العقول معارضة النصوص الشرع. وإما أن يكون النص لم يدل على ذلك المعنى الذي فهمته أنت، إما أنه نص ضعيف حديث باطل أنت تقول أنه مخالف للعقل، نقول لك لا إشكال، النص الشرع لم يخالف، الأحاديث المكذوبة لا بأس. أو يكون فهمك أنت للنص، أنت تفهم من النص معنى ثم تعارض به الأدلة العقلية والأدلة القطعية، فالخلل ليس في النص، الخلل في فهمك أنت. أما إذا كان النص صحيحا من الآية والقرآن، من آية القرآن أو أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحاح، وفهم فهما على مراد الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يمكن أن يكون في خلاف العقل أبدا. وإن خالف العقل فإنما خالف العقول الفاسدة والآراء الكاسدة، وليس العقول الراجحة والآراء السديدة. هذا المعنى اللي قرره في العقليات والعقديات قرره الشيخ في الفقهيات، وهو أنه كاين، وهو أنه لا يمكن أن يكون نص شرعي مخالف لقياس صحيح. والشيخ ابن سعدي من عنايته بكتب الشيخين أدخل هذه المسألة في مسائل القياس، وهي تضاف إلى المسألة اللي سبقت أننا قلنا أنها من المسائل التي تستدرك على كتب الأصول، ليس من عادتهم أن ينصوا عليها، الشيخ نص عليها، مرت معنا مسألة وهذه ثانية. وهذا آخر الفصل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.